الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ولا تفجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وارزقهم من الثمرات Oh, ربنا ليقيم ولا تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي